وذكر ابن القيم في كتاب نور السالكين في أثناء المقابلة بنات أن النعمة من الله والخير والفضل، وأن الله يضيف إلى نفسه النعمة والفضل، الله ذو الفضل العظيم. قال تأمل، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هو دي المقابل بتاعها بقى، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزانه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هو قال لي أحل هنا مع دي لأنه من باب الرفث تأدبا تأديب للعباد، إن هذا الأمر أصلا من أساس من حاجات العباد، من الحاجات اللي تدل على فقرهم، فمن أجل ذلك قال أحل، والله أعلم.